اهو ده اللي كنت خايف منه، وعمر الخوف ما يرد قدر. عفريت الحب علي حضر، وده قلبي تسم ويا ما غدر. تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب دوب ليا تروح هدر. عفريت الحب علي حضر، وده قلبي تسم ويا ما غدر. تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب دوب ليا تروح هدر. فاكرني يا حب، ايوه اللي غفل طالة نور، ورجعت لك بعدها مقهور، وخدت غيره بعد شهور. طلع اللي بعد اسخن منه، اكرمني يا حب المرة دي، ما تشدش من رف الماضي. اكرمني يا حب المرة دي، ما تشدش من رف الماضي، ما تحطليش فوق جرحي حجر. عيوب صناعة مش استخدام، بتخم يا حب على العموم غلطة وتتداوى، بجر خير مش جر عداوة. انا عايز احب اغطس وقب، واطلع بقى بحاجة نقاوة. اكرمني يا حب وحياة ابوك، واجب صحابي نفعوك. اكرمني يا حب وحياة أبوك، واجب صحابي نفعوك. وفوق وخلي عندك نظر. عفريت الحب علي حضر، وده قلبي تسم ويا ما غدر. تاجر غشيم وتجارته قمار، يا بتكسب دوب ليا تروح هدر.